أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام، فلما تم الميقات استاك بلحى شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر 40. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة، قاله مجاهد ومسروق وابن دريد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فعلى هذا يكون قد أكمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور، كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعالى أن ينظر إليه، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أشكل حرف لن هاهنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤيا في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أضعف الأقوال، لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما سنريدها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في الدار الآخرة، وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم ذلك في الأنعام. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يعبس إلا تدهده. ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي، حدثنا قرة بن عيسى، حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا. نعم. وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم قال: قال حدث. الإشارة هنا إشارة تحقيق، نعم، لا إشارة تمثيل. نعم. قال حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: هكذا بإصبعه. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس. هكذا. والمشهور وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، أو هكذا على المفصل الأعلى من الخنصر. نعم. هكذا وقع. هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس. والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كما قال ابن جرير. قال حدثنا المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: وضع الإبهام قريبا من طرف خنصري. قال: فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد: أرانا معاذ. فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن محمد بن علي بن سوي عن أبي القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقد وقد رواه داود بن المحذر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا، وهذا ليس بشيء لأن داود بن المحبر كذاب، ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر ابن مضويج من طريقين، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، وأسنده ابن مردوي من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ولا يصح أيضا. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال: ترابا، وخر موسى صعقا قال: مغشيا عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: وخر موسى صعقا قال: ميتا. وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. وقال سني عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة. رواه ابن مردوي. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله للجبل طارت بعظمته ستة أجبل. لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل، فوقع الثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة. بالمدينة أحد وورقان ورضوى. ووقع بمكة حراء وثبير وثور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث غريب بل منكر. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثل قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا عثمان بن حسين بن علاق عن عروة بن روين قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسا، فلما تجلى الله لموسى على الطور فجعله دكا، وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. وقال الربيع بن أنس في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكات. وقال بعضهم: جعله دكا أي فتته. وقال مجاهد في قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أولي. ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صاعقا. وقال عكرمة: جعله دكا قال: نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. هنا وقال عكرمة: جعله دكاء. وقال عكرمة: وجعله دكاء. على لفظين: دكا ودكاء. نعم. قال: نظر إلى الجبل فصار صحراء ترابا. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير دكاء. وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمعروف أن الصعق هو الغشي هاهنا، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، لا كما فسره قتادة بالموت، وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإنها هنا قرينة تدل على الموت، كما أن هناك قرينة تدل على الغشي، وهي قوله: فلما أفاق. والإفاقة إنما تكون من غشي. قال سبحانه: تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله: تبت إليك، قال مجاهد: أن أسألك الرؤيا، وأنا أول المؤمنين، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: من بني إسرائيل. واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا قول حسن له اتجاه. ويمكن يوجه: وأنا أول المؤمنين، يعني بتمام الإيمان، حقق من الإيمان ما جعله في الأول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، وكأنه تلقاه من الإسرائيليات، والله تعالى أعلم. وقوله: وخر موسى صعقا، فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه هاهنا، فقال: قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال: قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال: أدعوه. فدعاه. قال أدعوه فدعوه. نعم. قال: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقات الطور. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه، ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه، وأبو داود في كتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني ابن أبي الحسين عندك الحسن. الحسن. نعم. عن أبيه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه به. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فغضب المسلم على اليهودي فلطمه فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخيير هو نهي على سبيل يعني إذا كان تخيرا على سبيل المفاخرة والعصبية، أما إذا كان إخبار بالحقيقة فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، خير من جميع الأنبياء هو خيرهم عليه الصلاة والسلام. لا هذا يعني من وجه الإخبار بالحقيقة، أما إذا كان يعني هذا التخير على سبيل العصبية وإثارة الفتنة فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. والكلام في قوله عليه السلام لا تخيروني على موسى كالكلام على قوله لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى، قيل من باب التواضع وقيل قبل أن يعلم بذلك أن يعلم بذلك أنه أن يعلم بذلك، وقيل نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب، وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله أعلم. وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل. ولهذا قال عليه السلام فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصحفة الطور. وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه الشفاء بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن والثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النمل على الصفاء في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ، ثم قال ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله انتهى ما قاله وكأنه صح هذا الحديث وفي صحته نظر، ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون. ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه، والله أعلم. قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه تعالى. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم. وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى بن عمران الكليم الرحمن عليه السلام. ولهذا قال تعالى له: فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والوحي والمناجاة، وكن من الشاكرين، أي على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى، الخطاب لموسى، لموسى هنا. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل كانت الألواح من جوهر، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرام. وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب بعدما أهلكنا القرون. نعم، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له كما عما سأل من الرؤيا ومنع منه، والله أعلم. قوله: فخذها بقوة، أي بعزم على الطاعة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. وقوله: سأريكم دار الفاسقين، أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. قال ابن جرير: وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري. وقيل معناه: سأريكم دار الفاسقين، أي من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل منازل قوم فرعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأول أولى، والله أعلم، لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه، والله أعلم. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي والأدلة الدالة والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال بعض السلف لا ينال العلم لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. نعم. وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. يعني أو نعم بقي في ذل الجهل أبدا. نعم. وقال سفيان بن عيينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد في هذا والله أعلم. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال اتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا أي كذبت بها قلوبهم وكانوا عنها غافلين أي لا يعلمون شيئا مما فيها. وقوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وكما تدين تدان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.